بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كاف. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. تام. سبحانه وتعالى عما يشركون. تام، وقيل كاف. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق. تام، وقيل كاف. تعالى عما يشركون. تام. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. كافي. والأنعام خلقها. كافي. لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. كافي على استئناف ما بعده. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. كافي. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. إن ربكم لرؤوف رحيم. إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. ولو شاء أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ننبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. تام، وقيل كاف. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. تام، وقيل كاف. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. تام، وقيل كاف. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. تام، وقيل كاف. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. تام. والنجوم مسخرات بأمره. تام، وقيل كاف. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. تام. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. تام، وقيل كاف. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. آم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. تام. وقيل كافي. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات. تام. وبالنجم هم يهتدون. تام. أفمن يخلق كمن لا يخلق. تام. وقيل كافي. أفلا تذكرون. تام. أفلا تذكرون. تام. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تام. وقيل كافي. إن الله لغفور رحيم. آم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. تام. وقيل كافي. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. كافي. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. آم. إلهكم إله واحد. آم. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. تام. وقيل كافي. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. تام. وقيل كافي. إنه لا يحب المستكبرين. آم. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. كافي. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. كافي. ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. كافي. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. تام. وقيل كافي. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. كافي. وقيل تام. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. تام لانقضاء كلام الكافرين. بلى تام. إن الله عليم بما كنتم تعملون. تام وقيل كافي. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. كافي. فلبئس مثوى المتكبرين. تام. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم. تام وقيل كافي. ولم أخف عليها عند أشياخي. قالوا خيرا. تام. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. تام وقيل كافي. ولدار الآخرة خير. تام وقيل كافي. ولنعم دار المتقين. تام. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون. تام وقيل كافي. كذلك يجزي الله المتقين. تام. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك. تام وقيل كافي. كذلك فعل الذين من قبلهم. كافي. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كافي. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. تام وقيل كافي. كذلك فعل الذين من قبلهم. كافي. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. تام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. تام وقيل كافي. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. تام. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. كافي. وما لهم من ناصرين. آم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. آم. بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كافي.

كافي. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون كافي. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون كافي. إن كانت اللام للأمر مع التهديد، وإن كانت اللام للتعليل أي إنما كان غرضهم بشركهم كفران النعمة فليس بوقف. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وقف الإمام أبي عمرو على قوله سبحانه وقفا تاما ولم أقف عليها. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم كافي. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به كافي. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى تام وقيل كافي. وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى كافي. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون تام. ويجعلون لله ما يكرهون كافي. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى كافي. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها تام وقيل كافي. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة كافي. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين لعبرة حسن على قراءة تشقيكم، وهي قراءة أبي جعفر، يعني الأنعام تسقيكم. يبقى حسن. وعلى قراءة نسقيكم تام، لأن نسقيكم فعل متعدي، أي نبتدع اللبن بأيدينا. وعلى قراءة نسقيكم كافي. وإن لكم في الأنعام لعبرة تام، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين تام، وقيل كافي. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا تام، وقيل كافي. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون تام. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون كافي. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون كافي. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا تام، وقيل كافي. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس تام، وقيل كافي. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون تام، والله خلقكم ثم ما يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا تام، وقيل كافي. إن الله عليم قدير تام، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق كافي. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء تام، وقيل كافي. أفبنعمة الله تجحدون تام، وقيل كافي. أفبنعمة الله يجحدون تام، وقيل كافي. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات تام، وقيل كافي. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون كافي. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال تام، وقيل كافي. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق